بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إخوة الإيمان والإسلام، نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر، القارئ بإذاعكم مريد مصر العربية والعالم الإسلامي كله، والمقيم بالمعالي مركز ومدينة بني الأمح محافظة الشرقية. ندعو الله سبحانه وتعالى له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا. الله عليك مولانا، ربنا يزيدك سيدي. رب يزيدك يا رب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا عليك يا كابتن. إنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع إن كل من في السماوات والأرض إلا لقد أخفاهم وعدهم عدا لقد أخفاهم وعدهم عدا وكلهم لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى نعم نعم مولانا نعم إن كل من عليك مولاي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما بشر به المتقين. الله على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. صلاة النبي عليه. صلاة عليك يا محمد. نعم نعم يا أستاذ. إنما يسرناه بلسانك لتبشر به لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى وكما أهلكنا قبلهم من قوم هل تحس منهم من أحد أو تسمع لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى وكما في الأسماء وبلغوا تحز منهم من أحدنا وتسمع لهم رزا قاضي Thank you. السلام يا مولانا. الله لا إله إلا هو له الأسماء الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهلتك حديث موسى وهلتك حديث موسى يا حلاوة وهلتك حديث موسى إذ رأى نارا فقال الله أكبر. عليك يا مولان. يزيدك يا رب. لعلي وانا الله لا لا لا لا

تمكن يا شيخ محمود. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتعد وما تلك بيمينك يا موسى. الله كمان يا عم الشيخ محمود. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي. الله عليك قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى وما تلك بيمينك يا قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها قال خذها ولا تخف فنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آيات يا شيخ قال خذها ولا تخف فنعيدها سيرتها تعريف خالد كده ما ماتش تعريف تعريف تعريف لم يبوز نعم حط بالله ضيق تعريف نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن Oh, بارش. اول شويه يا شيخ بقول لك لحد اشرح يا ستنا ونبغى حاجه اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من عرق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق